انتظاركم في ليلة إنشادية من ليالي فبراير. خلونا نعيش مع بعض أحلى حياة. أخوكم مشاري الإحراسي. أحلى حياة. خلونا نعيشها.